محسن رحمه الله: أفلا تمنعون أنفسكم الصواب؟ ها؟ الإنسان من لم يتفطن إلى هذا يقول إيش ما علاقة العقل بالمنع؟ اقرأ. والعقل الإدراك المانع من الخطأ، مأخوذ منه عقال البعير أن يمنعه من التصرف. والخلاف كون العقل في الدماغ أو في القلب كلام لا طائل له. العقل إما أن تكون غريزة بمعنى العلم والمعرفة، أو يكون حاسة كالمخ أو القلب، لكن أقرب الدلالات العربية واستعمالات العرب أن العقل بمعنى العلم والمعرفة. نعم. ومنه المعقل أي موضع الامتنان. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال مقاتل: معناه على طلب الآخرة. وقال غيره: المعنى استعينوا بالصبر عن الطاعات وعن الشهوات على نيل رضوان الله، وبالصلاة على نيل الرضوان وحفظ الذنوب وعلى مصائب الدهر أيضا. ومنه الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر فزع إلى الصلاة. ومنه ما روي أن عبد الله يعني قول قال مقاتل وقال فلان، إذا قال مقاتل: واستعينوا بالصبر والصلاة على درجات الآخرة، أو استعينوا بالصبر والصلاة على رضوان الله، معناه واحد، يا قريبا لا بالتمثيل كذلك. هذا ليس مخالفة، ليس الاختلاف اختلاف تضاد، إنما اختلاف تمثيل وتنوع. واضح هذا؟ فلما قال استعينوا بالصبر استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة، إذا وقع في كرب وشدة جاء إلى الصلاة فصلى وينفس عنه. فليكن قدوتنا صلى الله عليه وسلم فيما يفعله، فإن فيه الخير والهدى. إذا حصل الإنسان أزمة من هذه الأزمات يلجأ إلى الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى سيفرج عنه ببركة هذه الصلاة. نعم. نعم. ذكرت لا خطاب مثل المكان في خطاب مثل مو الخطاب لبني إسرائيل، لا بنو إسرائيل الموجودين أيام موسى، الخطاب لبني إسرائيل الموجودين أيام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طلب الله منهم أن يستعينوا بالصبر والصلاة، أي صلاة معناها؟ لأن الديانة عندهم نسخت، كل ديانات منسوخة. لا يأمر الله بعد ما جاءت هذه الشريعة الشاملة الكاملة، ما يأمر الله أحد أن يتبع دين غير هذا الدين. إذا ما أمرهم أمر الله بالصلاة المعروفة عندنا. قال استعينوا، يستعينوا على كراهة ما تكرهونه من الإيمان بالنبي ومن كذا وكذا بالصبر والصلاة، فإن كذا تعد. ومنهما روي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولذلك جاء في نهاية الآيات: واركعوا مع الراكعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا فين واركعوا مع الراكعين؟ قبله اقرأ. ومنه ما روي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نعي إليه أخوه، نعي إليه أي النعي أصله الإخبار بما يؤلم، ثم استعمل في الموت. نعي فلان إلى فلان أي أخبر بأنه أصله شهر أو عرف بأن فلان كذا مات. والنعي في استعمال العرب أنه رفع الصوت بحل المصيبة، فكان فيه إظهار المصيبة، وهذا نوع من الجزع. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، وكان الصحابة رضي الله عنه يتحرزون من إظهار المصائب، وكانوا يعدون كثيرا من هذه الأمور نعي، حتى إخبار فلان وفلان: يا فلان إن والدي ولا أخي مات تعال معنا، يعتبر هذا نعي. وكانوا رضي الله عنهم لا يظهرون ذلك، يكتمونه، إلا لمن كان يعلم أن فيه عونا ومساعدا لذلك يخبره، ولا كان لا يخبرون ذلك. ولذلك عمل الأضواء والكتابة في الجرائد كانوا يعتبرون هذا بدون شك أنه من النعي أي من الجزع وإظهار هذه المصيبة، فكانوا يقولون ذلك فلا يرضونه. فالشاهد أنه يقول لما نعي إلى ابن عباس أي أخبر بموته، لا بمعنى أنه صرخوا، لكن جاءوا أخبروا أن أخاه مات، فقام ابن عباس رضي الله عنه وصلى ركعتين واستدل بهذه الآية. نعم. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نعي إليه أخوه قتل وهو في سفر، فاسترجع وتنحى عن الطريق وصلى، ثم صرف إلى راحلته وهو يقرأ واستعينوا بالصبر والصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وقال مجاهد الصبر في هذه الآية الصوم. شوف رضي الله عنهم لما كانوا مع الله سبحانه وتعالى كان الله عز وجل يلهمهم الصواب من الأفعال والطاعات، ولا الإنسان لما تكون في مصيبة وهو ليس في تلك الدرجة ما يلجأ لهذه الأحوال، إما إلى بكاء وجزع أو أنه يخمل أو يكون في البيت أو يذهب إلى فلان أو فلان أو يتناول نسأل الله العافية السلام حبوب ومسكنات. لكن هؤلاء لما كانوا قريبين من الله عز وجل سبحانه وتعالى ألهمهم الله بما يخفف عنهم ويزيل عنهم الحزن، فلجأ تنحى عن الطريق وصلى، ثم وقع في خاطره معنى هذه الآية رضي الله عنه. نسأل الله التوفيق والعافية ونجعلنا من الشاكرين ونجعلنا من الصابرين على بلائه في الدنيا والآخرة ويخفف عنا. اقرأ أخي. وقال مجاهد الصبر في هذه الآية الصوم، ومنه قيل لرمضان شهر الصبر، وخص الصوم والصلاة على هذا القول بالذكر لتناسبهما. يقول مجاهد رضي الله عنه من عالم الناس بالتفسير لأنه ابن عباس، لكن هذا قوله ليس بظاهر الآية، الله عز وجل قال واستعينوا بالصبر، وقوله أن الصبر هو الصوم قد يكون من معناه الصوم لكن ليس هو الصوم، الله عز وجل لا يستعمل لفظ ما كان لفظ يعني به معنى آخر. فالصبر هو الصبر أي الصبر على المكاره عمن أن يكون صوما، والصوم داخل فيه. نعم. لتناسبهما في أن الصيام يمنع الشهوات ويزهد في الدنيا، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتخشع، ويقرأ فيها القرآن الذي يذكر بالآخرة. وقال قوم الصبر على باب، والصلاة الدعاء، وتدين هذه الآية على هذا القول مشبهة بقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، لأن الثبات هو الصبر وذكر الله هو الدعاء. الله أكبر. فاثبتوا واذكروا الله، ذكر الله كالصلاة، الصلاة فيها ذكر، ولذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر أي ذكر الله فيها أكبر مما كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلما قال إذا لقيتم فئة فاثبتوا، لأن الثبات عدم الفزع والهزيمة، والحرب هي مصابرة، اصبروا وصابروا، فأمرهم الله بالصبر وأمرهم بالذكر، فالذكر يجلو عن القلب الخوف والرهبة ويخشعها ويذهب عنها، والثبات يثبت الجسم والقدم، فمن لجأ إلى الله عز وجل بذلك بهذه الوصايا فاز بنعم الله وفضله سبحانه وتعالى، جعلنا الله ممن يتبع أمره ويجتنب نواهيه. نعم يا أخي. اختلف المتأولون في قوله تعالى وإنها لكبيرة على أي شيء يعود الضمير، فقيل على الصلاة وقيل على الاستعانة التي يقتضيها قوله واستعينوا، وقيل على العبادة التي يتضمنها بالمعنى ذكر الصبر والصلاة. وقالت فرقة على إجابة محمد صلى الله عليه وسلم، قال القاضي أبو محمد رحمه الله وفي هذا ضعف لأنه لا دليل له من الآية عليه. وقيل يعود الضمير على الكعبة لأن الأمر بالصلاة إنما هو إليها، قال القاضي أبو محمد رحمه الله وهذا أضعف من الذي قبله. يعني إذا قال المفسرون استعينوا بالصبر والصلاة وإنها، أي الإمام بمحمد، قال هذا ضعيف لأن الآية لم تشر إليه، كما قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها أي التوجه للقبلة، قال هذا أضعف من القول الأول لأن الآية لم يذكر فيها شيئا من ذلك ولا إشارة، فضعف هذين القولين، فبقي القول الأول هل يعود الضمير على الاستعانة أو يعود الضمير وهو كلمة إنها على الصبر أو على الصلاة؟ ففيها خلاف، بعضهم جعل أنها تعود على الجميع، هذا سائغ في اللغة أنه يعود المفرد على جمعه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، يعني أن يرضوهما كما جاء في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. هل تعود على الفضة ولا تعود على الذهب أو على كليهما؟ فالشاهدنا وإنها أي على الجميع أو على آخر مذكور، وهو قوله تعالى الصلاة. نعم. وكبيرة معناه ثقيلة شاقة، والخاشعون المتواضعون المخبتون، والخشوع هيئة في النفس يظهر منها على الجوارح سكون وتواضع. ويظنون في هذه الخشوع قد يكون عن ذل، وقد يكون عن خوف ورهبة. إذا كان عن ذل لله سبحانه وتعالى هذا محمود، لا، وإن كان عن ذل البشر فهذا مذموم، ولذلك لم تقيد هنا بالذل، وقيدت في آيات أخرى بالذل لما كان الموقف موقف إهانة. الآية في سورة الجاثية: يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. يعرضون عليها، يعرضون على جهنم وفيهم الخشوع، لكن هذا خشوع من الذل، فيهم ذل ومهانة وكسرة. وأما الخشوع وهو الخوف من الله عز وجل، خوف تصحبه محبة، مو كخوف العدو وخوف الظالم القاهر، ليس كذلك. الخوف من الله عز وجل خوف فيه محبة وفيه رغبة وفيه رجاء. الخوف وحده إنما يكون من قاهر ظالم أو من عدو، في الإنسان يخشاه لأنه يتربص به، فقد إذا خشع من ذلك فهو خشع مهانة وذل وانكسار. ليس هذا المقصود، المقصود خوف مع محبة، فإذا سكن ذلك في القلب وعمل الإنسان بموجب هذه المحبة والخوف وأطاع الله عز وجل في السر والعلانية، حصل في القلب ذاك الخشوع والانكسار والرقة والعطف والطمأنينة التي لله سبحانه وتعالى، وتظهر على جوارحه، فلسانه لا يتكلم إلا بخير، ويده تكون عفيفة لا تمد إلى فجور ولا إلى ظل، وهكذا تجد فيه السكينة. والإنسان ذو فراسة قد يتلمح في الناس، فيرى بعض الناس هكذا بعض الناس هكذا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تقواه في السر والعلن. نعم يا أخي. ويظنون في هذه الآية، قال الجمهور معناه يوقنون، وحكى المهدوي وغيره أن الظن هنا يصح أن يكون على بابه، ويضمر في الكلام بذنوبهم، فكأنهم يتوقعون لقاءه مذنبين. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: وهذا تعسف، والظن في كلام العرب قاعدته الشك مع ميل إلى أحد معتقدين. اعترض رحمه الله على المهدوي. ليش هناك اعتراض؟ أن من ظن أنه سيلقى الله عز وجل بذنوبه لا يدري هل الذنوب تغفر أو لا تغفر، ولا يدري هل يصاب بالرحمة ويبتعد عنها، فيكون ظانا وليس بظانه. لما تقول فلان يظن أنه يلقى الله عز وجل، يظن لا يدري، بمعنى أنه سيلقاه بذنوبه أو أنها تغفر له، فالظن بمعنى صحيح لما كان فيه احتمال كان بمعناه. فإن كان ذاك المعنى على هذا السياق فلا يعترض على المهدي، كلامه صحيح. لكن يقول أن الظن إما أن يكون بمعنى العلم، أو أن الظن يستعمله العرب فيما يغيب عن الإنسان ولو كان موقن الإنسان بذلك الشيء، بحصول ذلك الشيء. اقرأ يا أخي. وقد يوقع الظن موقع اليقين في الأمور المتحققة، لكنه لا يوقع فيما قد خرج إلى الحس. لا تقول العرب في رجل مرئي حاضر أظن هذا إنسان، بل خرج إلى الحس أي المحسوسات، ما كان يذاق أو يشم أو يلمس أو ينظر أو يسمع. إذا سمعت بكاء طفل لا لا تقول أظن هذا بكاء صفر. وإذا شممت رائحة طيبة لا تقول أظن هذه رائحة عود، هي رائحة عود. وإذا رأيت إنسانا قائما لا تقول أظن فلانا قائما، هو قائم. هذه المحسوسات لا تستعمل العرف يا كلمة ظن، إنما تستعمل فيها العلم واليقين. نعم. وإنما تجد الاستعمال فيما لم يخرج إلى صفة الحس بعد، كهذه الآية وكقوله تعالى وظنوا أنهم مواقعوها. وظنوا أنهم مواقعوها، نعم. يعني هذه الآية فيها إشكال. وظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. هذه الآية فيها إشكال في أن الظن كيف يستعمل هنا بمعنى، كيف يستعمل هنا بمعنى فيما غاب عن الإنسان كقول ابن عطية، لأنهم رأوا النار، هم رأوها، فلما رأوها ظنوا أنهم مواقعوها. الذي يراها يوقن بالوقوع فيها ولا يشك؟ يقال هنا لما رأوها، والوقوع فيها لم يزل في في في في غيب الأمر لم يتحقق، استعمر الله سبحانه وتعالى مكان العلم الظن. ولذلك جاءت هذه الآية، وإلا كان في إشكال. الله سبحانه وتعالى يستعمل الألفاظ بدقتها ولها موارد ومعاني. لما قال هذا جزع، لكن العجيب أنه قال أبيات فيه يقول وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لي تصدع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبع، فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتباع لم نبت ليلة معا. يقول سبحان الله، ما كأن عشنا سوا ولكن تعارفنا وتآخينا واستأنسنا. أي هذه الفرقة؟ الفراق عند العرب من أعظم ما يكون، أشد شيء على النفس الفراق. قيل لجعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، لماذا لا تصاحب إخوانك؟ قال خوف الفراق، يعني أستوحش إذا فارقته، فلذلك أتركهم من أول الطريق. وكان الحسن البصري إذا ودع إخوانه بكى بكى حتى يخاف عليه، ويقول وخفف وجدي أن فرقة واحد فراق حياة لا فراق مماتي. وكان المتنبي يوم فارق سيف الدولة وهو غضبان عليه يقول: فراق ومن فارقت غير مذمن، وأم ومن يممت غير ميمن، رمى واتقى رمي ومن دون ما اتقى هوى كأسر كفي وقوسي وأسهم. يقول هذا متمم في أخيه مالك: لقد لامني عند القبور على البكا. هذا يخالف، لكن انظر إلى اللوعة والحرقة والأسى، كان يخرج الصباح إلى قبر أخيه ويبكي إلى الظهر. يقول: لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذرى في الدموع السوافك. يقول لاموني، يقول كيف هذا دائم بكا بكا. فقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر لوى ثوى بين اللوى في الدكادك. كل ما مر بقبر هو متمم هذا بكى إذا تذكر قبر أخيه. الله المستعان، أخوه قبره كان بعيد في بادية من بوادي العرب، لكن إذا رأى أي قبر بكى. قال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادكي. فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا، فدعني فهذا كله قبر مالك. أيها الإخوة، الرثاء عند العرب جميل. أحد قواد العرب اسمه محمد بن حميد الطوسي في عهد المعتصم عباسي قاتل الكفار من صلاة الصبح حتى غربت الشمس ثم قتل. كان عمره، أتدرون كان عمره؟ يقول ما يقارب 36. كان شابا قويا وكان مؤمنا بالله. لبس أكفانه من الصباح وأخذ يقاتل بالسيف، يقاتل حتى تكسرت سيوفه وقتل مع الغروب. فلما قتل أتى أبو تمام الشاعر فعمل فيه قصيدة يرثيه. فلما سمع الخليفة قال: والله الذي لا إله إلا هو أنني وددت أني قتلت وأنها قيلت فيه القصيدة. اسم هذا محمد بن حميد الطوسي قائد المعركة، قاتل الروم، كانوا كلما كسروا سيفه أخذ سيفا آخر فيكسرونه فيأخذ سيف ثالث فيكسرونه حتى وصل الغروب وقد فترت يده فقتلوه. يقول أبو تمام: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر. توفيت الآمال بعد محمد فأصبح في سفر وأصبح في سفر عن السفر السفر. فتى كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر. تردى ثياب الموت حمرا من الدم، اسمع، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. ثوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر. يقول حتى الأرض كانت كل الأرض تتمنى أنها قبر لك. ثوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر. وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر. يقول ما مت حتى كسرت السيوف وحتى قطرت عليك الرماح من الدم. وقد كان فوت الموت صعبا فرده عليه الحياض المر والخلق الوعر ونس تعاف الموت تعاف الذل حتى كأنه هو الموت هو الكفر يوم الروع دونه الكفر. ثم قال: عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر، إلى آخر ما قال، وهي من أبدع ما قيل. يقول الحسن البصري: دخلت على بشر بن مروان أخو عبد الملك بن مروان والي العراق، هذا الذي تملك على العراق. يقول في الشعر: قد استوى بشرا على العراق من غير سيف ودم مهراك. يقول: فدخلت عليه فوجدته بضا سمينا، يعني مغروب له مترف. قال: عنده الأطباء وعنده الحشم وعنده المغنون وعنده الشعراء. قال: ثم خرجت وجئته في اليوم الثاني وإذا هو مريض في سكرات الموت، قد نزل من على سريره وكشف فراشه وهو يتقلب على التراب ويبكي ويقول: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. انظر بالأمس كيف وباليوم أين. أمس على سرير ووزراء وأمراء وشعراء وأدباء ومغنون وكأس، والآن على التراب: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. قال: والله ما خرجت من قصري حتى مات. قال: فحملناه إلى المقبرة فأتى الفرزدق هذا الشاعر فقال: أعيناي إن لم تسعداني ألمكما، فما بعد بشر من عزاء ولا صبري، ألم ترى أن الأرض بعدك أظلمت وأن نجوم الليل بعدك لا تسري. جميلة. يقول: أعيناي إن لم تسعداني ابكيا ألمكما، فما بعد بشر من عزاء ولا صبري، ألم ترى أن الأرض بعدك أظلمت وأن نجوم الليل بعدك لا تسري. ذكر الذهبي أن محدث من المحدثين رحمه الله كان في سكرات الموت فسمع أحد طلاب الحديث يقول: حدثنا فلان عن فلان، وهذا المحدث ولى من الدنيا أصبح في عالم الآخرة، لكن تذكر مجالس الحديث ومجالس العلم فبكى كثيرا. ثم قال: أجلسوني. قالوا: أنت في وضع خطير. قال: أجلسوني. فأجلسوه